وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.